دعاء صديقنا قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا حسين بن علي عن زائد عن سماك عن حاش عن علي قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذا تقدم إليك خصمان فلا تسمع كلام الأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف ترى كيف تقضي. قال فقال علي فما زلت بعد ذلك قاضيا. إسناده نعم. قال حدثنا أبو النضر هاشم القاسم قال حدثنا أبو سلام عبد الملك بن مسلم الحنفي عن عمران بن ظبيان عن مكر بن سعد بن تحيى عن عليهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا قال اللهم بك أصول وبك أحول وبك أسير. نعم درجته صحيح. أخبرنا حدثنا أبو النضر هاشم وأبو داود قال أخبرنا ورقة عن عبد الله بن الثعلب عن أبي جميل عن علي قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أعطي الحجام أجره. نعم درجته. نعم ممكن هذا ولد قبل ثابتا من طرق أخرى لكن هذه الأسانيد ضعيفة. نعم. أخبرنا حدثنا بكر بن عيسى الراسبي قال حدثنا عمر بن الفضل عن نعيم بن يزيد عن علي بن أبي طالب قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آتي بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته وأمته من بعده قال فخشيت أن تفوتني نفسه وقال قلت إني أحفظ واعي فقلت إني أحفظ واعي قال أوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم. درجته. أخبرناك حدثنا حجين قال حدثنا إسرائيل عن عبد الله عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب في حلمه كلف عقد شائرة يوم القيامة. درجته. نعم وكتب متن كان متن صحيحا. نعم ماذا نسوي من المتن؟ طبعا فيها كذب في الرؤيا والحلم. نعم الحديث الأخرى دلت على أنه يشبه الكبائر أن يكلف من يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد دل ذلك على أنه أمر عظيم جدا. بعض الناس يخوف يكذب ليقول يخوف الناس بالمنام يقول رأيتك في رؤيا كذا وكذا أو المرأة تكذب على زوجها أو تكذب على أولادها حتى يرتدع عن معصية ويرتدع عن شيء وهذا محرم من الكبائر يبغى التفطن لذلك لا يجوز. من أعظم الأشياء أن يري الإنسان عينه ما لم ترى. نعم. حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن ابي بكر المقدم قال حدثنا هو المسلمان عن النمير قال حدثنا محمد بن ابي يحيى عن اياس بن عمرو الاسلمي عن علي بن ابي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيكون بعد اختلاف او امر فان استطعت ان تكون السلم فافعل. درجته. نعم. حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر الوركاني واسماعيل بن موسى السدي وحدثنا زكريا بن يحيى زحنوي قالوا اخبرنا شريك عن ابي اسحاق عن سعيد بن ذي حدان علي قال ان الله عز وجل سمى الحرب على لسان نبيه خدعة قال زحنوي في حديثه على لسان نبيكم خدعة مثلث الخاء خدعة مثلث الخاء خدعة وخدعة وخدعة يقرأ بكل الأوجه الثلاثة اقرأ ما شئت. نعم نعم الصحيح ما يتغير معنى المعنى واحد. أخبرنا حدثنا عبد الله قال حدثني أبي وعبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن ذي حجان قال حدثني من سمع عليا يقول الحرب خدعة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم درجته. نعم مجهول مبهم. نعم. حدثنا عبد الله قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال حدثنا يحيى بن عفان قال حدثنا شعبان عبد الملك بن يسار سمع زيد بن وهب عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم اهديت له حله سيرا فارسل بها الي فرحت بها فعرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الغضب قال فقسمتها بين نسائي. درجته. نعم صحيح. صحيح ماذا سيدنا حديث؟ نعم صحيح. وأيضا نسبة من فائدة أخرى وجوب النفقة عن المرأة. نعم صحيح. نعم أخبرنا حدثنا عبد الله بن الوليد وأبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عبد الله عن ابي عن ابي عبد الرحمن علي بن ابي طالب قال سفيان لا اعلمه الا قد رفعه. قال من كذب في حلمه كلف يوم القيامه عقد شعيره. قال ابو احمد قال اروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم درجته نعم والمتن ثابت. نعم أخبر الله عنك حدانا حجين المتنى قال حدانا إسرائيل عن عبد الله على نبي عبد الرحمن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل إلى السحر. درجته الله قدانا روح قال قدانا أسامة بن زيد محمد بن كعب القرضي عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن عبد الله بن جابر علي بن أبي طالب قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. درجته صحيح ما في اضطراب. ضعيف الخبر هذا لكن ما هو الثابت من حديث ابن عباس؟ حديث ابن عباس من رواه؟ صحيح. في حديث غيره الله الله الله الله ربي لا يشرك به شيئا هذا حديث اذن ثابت. حديث مسعود والمختلف فيه في سلاد ابو سلمة الجوهني لا يعرف. نعم حتى أنا عبيد بن حميد قال حتى نيت وابن أبي فاختان فيه قال عاد أبو موسى الأشعري الحسن بن علي قال فدخل علي فقال عائدا جئت يا أبا موسى أم زائرا؟ فقال يا أمير المؤمنين لا بل عائدا. فقال علي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عاد مسلما ما عاد مسلم مسلما إلا صلى عليه 70,000 ملك من حين يصبح إلى أن يمسي وجعل الله تعالى له خريفا في الجنة. قال فقلنا يا أمير المؤمنين وما الخريف؟ قال الساقية التي تسقي النخل. نعم درجته نعم صحيح وقف على علي وله حكم المرفوع. نعم حدانا عبد الله قال حدانا علي بن حكيم الأودي قال أخبرنا شريك عن عثمان بن أبي زرع عن زيد بن وهب قال قدم على علي قوم من أهل البصرة من الخوارج فيهم رجل يقال له الجاد بن باجة فقال له اتق الله يا علي فإنك ميت. فقال علي بل مقتول ضربة على هذا تخذب هذه يعني لحيته من رأسه عهد معهود وقضاء مقضي وقد خاب من افترى وعاتبه في لباسه فقال ما لكم وللباسه هو أبعد من الكبر وأجدر أن يبتدي بها المسلم. نعم درجته صحيح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال